الله الرحمن الرحيم لو شاء ربك ما آمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الفاتحة